ولما كانت الحلقة 34 بعد 130، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحرب بين الملكة شين وزوجها الملك ضلال كانت في الحقيقة حربا بين الملك دونار الغني الجبار والملك دينار العجوز المكار، وشهد العالم في هذه الأيام أعجب حرب تقام، وهكذا احترب الزوجان ومن ورائهما قوتان عجيبتان دونار ودينار، ولهذا أنصار ولهذا أنصار، والشعب من ذلك كله في نار. ولجأت بنت حواء إلى المكر والدهاء، فأرسلت الملكة شين بعض المقربين، فأخبر الملك ضلال أنها في أسوأ حال، وأنها على فراش الموت خفيضة الصوت، وأنها تريد أن تراه قبل أن تدركها الوفاة. وخدع الملك ضلال بهذا المقال، وانطلق في الحال حتى وصل إليها وأقبل عليها. شين ضلال، تعال. الحمد لله اللي شفتك. شد حيلك، كنت خايفة أموت قبل ما أشوفك يا حبيبي. ضلال، أنا بموت وبعترف لك، أنا ما غلطتش في حقك. اللي خلاني أعمل كده حبك. والجنيه المسحور اللي قمت تسرقيه مني. أنا بموت ومش راضي تصدقني. أنا قلت لك الدافع اللي دفعني، كنت متصورة أنك هتسيبني بس كده وهي دي قليلة. إزاي؟ بلا كنت فاهم حاجة تانية. مفيش غيرك حاجة تانية، انت كل شيء في الدنيا. شين، ابقى افتكرني واعرف ان كنت مخلصة لك، وحموت ولا فيش في عيني غير خيال. شين ضلال، ليه ما قلتليش كده من زمان؟ كنت غلطانة يا حبيبي. انا اللي كنت غلطان. انا مسامحاك يا حبيبي، انت كنت ضايعة مني، ولقيتك بس دلوقتي في الساعة اللي هتفرقيني فيها. ضلال، الجوهرة اللي ما كنتش عارف قيمتها، الجنة اللي ما لحقتش ادخلها. ليه يا ربي ليه؟ ما تبكيش يا ضلال، كلنا على هذا الحال. انا كنت فاهمة انك بتكرهني. انا بحبك. ضلال شين، انت قلت ايه؟ انت عملت ايه؟ ليه؟ انت ردت لي روحي، انت دويت لي روحي. لا طب بس استني، اسندني. ما تحركيش بس دلوقتي. انا بحس ان الروح ردت في جسمي، العافية بتجري في دمي. يا ربي كلامك يا حبيبي لما جراحي. طب بس ارتاحي. احدني، تعالي بس ما تتحركيش. انا مفيش حاجة بيا. انا عملت اللي انت عملت ايه فيا؟ انا حضلل عليكي برموش عينيا. يا حبيبي، يا حبيبتي، كلامك بينزل على قلبي، يروق قلبي. انا سليمه، انا عايزه اقوم. بس اهدي، ما تتحركيش. انا خلاص انا ما بقتش عيانه، بس لسه ضعفانه. انا هبعت لك الطبيب بتاعي. انت طبيبي وانت حبيبي. شين ضلال، انا ما كنتش فاهمك، ما كنتش عارفك. انا مش هفرق، انا هروح اصرف الديوان وارجع لك، علشان لازمك لما ربنا ياخد بيدك. هتغيب عليا يا ضلال. انا ما كنتش هغيب عنك. فين الخدمين يا كهرمانة؟ فين كهرمانة؟ مولانا. الله، ايه انت عملت ايه؟ فين